بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما فقينا إذا علمتنا. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومكم رسالة المسلمين أجمعين. فوائد: أيها الولد، إذا علمت هذا الحديث لا حاجة إلى العلم الكثير. كل إنسان منا عنده شيء في باطنه يكون له أهمية خاصة، واضح كيف؟ إذا واستطاع أحد أو وجدت آية أو حديث يؤثر على هذا الباطن يغير هذا الإنسان تغييرا جذريا، فهي اللي بيسموها نقطة التحول. اللي بيقولوا أن سيدنا عبد الله بن المبارك كان يسعى مع الصبيان من مكان إلى مكان يكتب معهم الأحاديث وما إلى ذلك. قال له: أنت عبد الله بن المبارك على جلالة قدرك تسعى مع الصبيان؟ قال: هم محط الشاهد، لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد، لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. فهنا ركز لنا المؤلف على معلومة وردت في هذه الحديث: واعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليها. يروى أيضا إمام الشافعي أنه كان يقول أنه لو أن الناس عرفوا سورة العصر لكفتهم هذه السورة، ما احتاجوا إلى سورة أخرى في كتاب الله، سورة العصر. وتأمل في حكايات أخرى، وذلك أن حاتما الأصم كان من أصحاب شقيق البلخي كما ابن آل فلان رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قال: صاحبتني منذ 30 سنة، ما حصلت فيها؟ مثل ما الآن بيعملوا امتحان الواحد بعد الدورة وبعد المدرسة. هنا سيدنا شقيق البلخي امتحن تلميذه وحاتم الأصم، قال: صاحبتني منذ 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني منه لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: الفائدة الأولى أني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا ولا يدخل معه في قبره منهم أحد. فتفكرت وقلت: أفضل محبوب المرء ما يدخل في قبره ويؤانسه فيه، فما وجدته غير الأعمال الصالحة، فأخذتها محبوبا لي لتكون لي سراجا لي في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني وحيد فريدا. هذا معلومكم مأخوذ من الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت 3: أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. واضح كيف؟ الإنسان ليس معه إلا عمله. وهذا يذكرني بالحديث المروي، بحب أنا أنه دائما الإنسان يتصور في جميع القرارات الهامة التي يريد أن يتخذها في حياته يتصور هذا الموقف. شو هو الموقف؟ يقول عنه صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. واضح كيف؟ يعني ما حط الشاهد منه أن الإنسان سيخلى وحيدا ويكلم من قبل ربه سبحانه وتعالى، بدون ترجمان، لو في ترجمان بتخفت الخطاب، صولة الخطاب تخف بالترجمان، لا يوجد ترجمان. ماذا يرى هناك؟ من يقف معه؟ يقف معه عمله فقط، أيمن منه إن كان صالحا وأشأم منه إن كان غير ذلك. الفائدة الثانية أني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت لمجاهدتها، وما متعتها بهواها حتى أنا عندي وما متعتها، يجوز عندكم نسخة تهل ومنعها عن هواها، يصير ومنعها عن هواها، عن هواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت. واضح كيف؟ يعني هذا ما يقال عنه مخالفة الهوى. ذكرنا أن الهوى هو وصف في كتاب الله بأنه إله، أرأيت من اتخذ إله هوى، وهذا من أعظم الصوارف عن الله سبحانه وتعالى. فهنا شو قال سبحانه وتعالى في القرآن؟ ونهى النفس عن الهوى. واضح كيف؟ لأن الهوى هذا هو أعظم الصوارف. كيف تنتهي النفس عن الهوى؟ بمخالفة النفس. واضح كيف؟ الإنسان عندما يخالف نفسه فهنا لا يكون للهوى عليه السلطان، عندما يوافق نفس الواقع. الأمر كثير هيك دقيق وصعب. ليش؟ لأن النفس خبيرة بالإنسان، لأنه معاشرة له طول عمره، فبمجرد ويغفل قليلا تستولي عليه شهوات نفسه. واضح كيف؟ شهوات النفوس الواقع قوية بشكل عارم جدا، بحيث أن الإنسان بمجرد الغفل عن إصلاح هوى نفسه مباشرة تتسلط عليه النفس. وهذا ما يعبر عن الصوفية بمخالفة النفس. ويعترض عليهم بعض الناس يقولون: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ هيك بيعترضوا، شلون يعني هيك أنتم بتحرموا؟ شلون واحد يحرم على حاله الطعام وكذا؟ من حرم زينة الله التي أخرجت لعباده؟ هنا لما الإنسان يجتمع معه شيء ضار بنفسه، هل يجوز له أن يحرم شيء لكي يصلح نفسه؟ نعم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. الفقهاء استنبطوا من هذا الحديث القاعدة المشهورة: أهون الضررين. يعني الإنسان أنه يؤذي نفسه أو يخالف هواها قد يكون في ضرر، ما أدري، لكن عندما يسترسل بهوى نفسه الضرر يكون أشد وأطم وأبلغ. واضح كيف؟ ولذلك بهالأسماء الزائفة التي نحن نخرج بها اليوم من إعطاء الإنسان كرامته وما إلى ذلك، هذه إلى مكان ما في شك، ولها منزلة في أن الإنسان ينبغي أن يحترم الآخرين ويحترم حقوقهم. لكن بالنسبة لنفسه عندما تسيطر عليها هذه الفكرة، فإنه بذلك سينحرف سريعا وستسيطر نفسه عليه سيطرة، ولا يعود له بعدها أي مجال لكي يخرج عن هواه. لذلك أكرر التأكيد على الصيام، أنه كيف الله سبحانه وتعالى في الصيام عودنا على الخروج عن مألوفات النفس، وهذه مدرسة عظيمة ينبغي أن ننتفع منها بالمنافع الجميلة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول بالحديث: إن الله لا يحمي عبده كما يحمي أحدكم مريضة. واحد مثلا أراد شيء في هذه الدنيا ولم يحصل له. بعض الناس بجوز يصير عنده هيك اعتراض ضمني على الله، طبعا هذا لا يليق، انه ليش هيك مثلا الله سبحانه اعطى فلان ولم يعطني، او هذا الامر جرى لفلان ولم يجري لي، هيك احيانا بيصير اعتراض ضمني. هنا لما هو يعرف اولا ان الله مطلع عليه، وثانيا أن الله مولى، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا لا كافي له مولى لهم، وأن الله غني ما في شيء لا يجده سبحانه وتعالى، وأن الله حكيم له حكمة. وبيتذكر قول النبي إن الله لا يحمي عبده كما يحمي أحدكم مريضة، يحمي أحدكم مريضه. شو بيتبين له من ذلك؟ إنه هذا المنع الذي منعه الله سبحانه وتعالى إياه هيك لازم هو لمصلحته الشخصية، الله سبحانه وتعالى فعله لأجله. واضح كيف؟ وعليها أمثلة كثير، نحن ما نريد إنه ندخل كيف الإنسان ببعض مراحل حياته كيف يقول صدف والله صار معنا كذا أو هذا، هو يزور إلى هذا الأمر. نحن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا فيها حكم عام، قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، كله على الإطلاق، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له. فلما الإنسان يعرف حكمة الله سبحانه وتعالى في الأمور ما بيعد بيتعجل شيء كتب الله تأخيره، ولا يؤخر شيء كتب الله تعجيله. واضح؟ لأن في اطلاعه سبحانه وتعالى وعلمه ما لا يخطر لنا على بال. والإنسان الواقع لما ينظر إلى ماضي سيجد على التحقيق، طبعا إذا وجد أو لم يجد لا يغير من الحقيقة شيء، لكن في كثير من الأمور سيجد أنه كان مثلا متحرق أو متشوق لشيء والله سبحانه وتعالى ما أجراه، يتبين له بعد سنوات أنه الخير أن لا يشغل له كان. وهذا يحكي. أو بالعكس شيء هو كان يكرهه والله سبحانه وتعالى أجرى عليه، يتبين له بعد سنوات وجه الحكمة لله سبحانه وتعالى. المثال الحي من سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو المثال الحي اللي لازم الواقع نقف عنده وقفة طويلة، هو ما فعل في صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم وافق الكفار على بعض بنود هذه الصلح، وبعض كثير من سادات الصحابة وجدوا في هذه البنود غضابة وكأنه في ظلم عليهم وكأنه في كذا، طبعا تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما اعترضوا الاعتراض الكامل، نعم، لكن وجد الكراهة في بعض تصرفاتهم من ذلك. واضح كيف؟ أول شيء ننظر لجواب النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا ننظر للحقيقة التاريخية. جواب النبي صلى الله عليه وسلم شو كان؟ قال له إني رسول الله ولن يضيعني. شايف المعنى؟ شايف الثقة بالله؟ هي والله قصنا ينقصنا الثقة بالله سبحانه. قال له إني رسول الله ولن يضيعني. لنشوف كيف شلون التاريخ شلون صار بعدها. بيقول إمام الزهري، إمام الزهري من أكابر علماء الحديث وعلماء السير أيضا، بيقول أسلم في هاتين السنتين، نحن إذا بدنا نحسبها مضبوط مو سنتين، 22 شهر يعني مو 24 شهر، 22 من ذو القعدة لرمضان، بيقول أسلم في هاتين السنتين أكثر مما أسلم من أول الإسلام إلى وقت صلح الحديبية. يعني شلون أول الإسلام يعني 13 سنة بمكة وست سنوات بالمدينة، 19 سنة، بهالسنتين أسلم من الناس أكثر مما أسلم 19 سنة أو 20 سنة. واضح كيف؟ وهذا يتبين لنا بالأرقام. النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل عمرة الحديبية أو صلح الحديبية كان معه 1400 أو 1500 شخص، لما دخل مكة قديش معه؟ 10,000 شخص كان معه. واضح الفرق؟ هون أكيد سادات الصحابة أعلم منا وأفقه منا وأحكم منا وكذا، ما بان لهم الحكمة في ذلك الصلح. الله سبحانه وتعالى بمجرد أن أبرم الصلح ليلتها نزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شوف كرم من كرم أخلاقي، دغري لما نزلت السورة دعا سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عمر الخطاب كان خايف أن يتكلم أو كذا أن يكون نزل فيه واحد، فقلع عليه سورة الفتح، قال له يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم هو فتح. واضح كيف؟ يعني فهنا يتبين للإنسان أنه فهمه وعقله وهواه هذا قد يكون أحيانا في مصلحته، لكن في غالب الأحيان يكون في ضرره. واضح كيف؟ وسبحان الله النفس لا تتوانى أبدا عن تجيير كل شيء لمصلحتها. واضح كيف؟ يعني نحن ننظر للعمل الصالح، العمل الصالح شو تأخذ منه النفس؟ العجب والرياء والبروز والمصلحة المادية والمنفعة المحدودة. واضح كيف؟ ودائما النفس تحرك. ولذلك ذكرنا أظن في الصباح اليوم أن هؤلاء قال عنهم صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم الناس هم ثلاثة أصناف من الناس استخدموا طاعة من طاعات الله العظيمة، سواء في العلم أو النفقة أو القتال في سبيل الله، استخدموها لإيش؟ لغرض دنيوي. من وين أتى هذا؟ مين بيعرض نفسه لذلك لأجل غرض دنيوي؟ واقع كل واحد منا إنما يعرض نفسه لذلك لأجل غرض دنيوي إذا كانت النفس استحكم هواها في ذلك. ونحن لا نكون مبالغين إذا قلنا معظم الذين رفضوا دعوته في عصره صلى الله عليه وسلم خاصة من أهل الكتاب إنما منعهم الهوى. قال صلى الله عليه وسلم حضن الخبيث بملكه، قال عن الآخرين لو آمن بي عشرة من أهل الكتاب لآمن اليهود كلهم، ومن الأحبار لآمن اليهود كلهم. قال إنه قرأنا في تاريخ ابن معين، تاريخ ابن معين في رواية مو مشهورة ما تذكر في كتب السيرة، بيقول بهذه الرواية أظن سيدنا مخرمة بن نوفل أحد الصحابة بيقول أنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم أهل مكة حتى كان إذا تلا الآية لا يجد إنسان مكانا للسجود من كثرة الزحام، وكان زعماؤهم بالطائف، كان أبو جهل والوليد بن المغيرة وغيرهم كانوا بالطائف، فلما رجعوا ردوهم إلى دين آبائهم. واضح كيف؟ يعني هون تجد إنه الكلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يوافق العقل، هو الذي يوافق المنطق، هو الذي يوافق الفطرة. مثل ما وصف أحدهم قال ما تجد خيرا إلا وقد أمر به، ولا تجد شرا إلا وقد نهى عنه. واضح كيف؟ هذا ما يتوافق مع فطرة البشرية. لكن أتى هؤلاء الزعماء لهوى في نفوسهم وصرفوا الناس عن الإسلام. نحن الحمد لله لسنا كفارا كلنا، لكن نحن إذا ما اتعظنا بما جرى للكفار نخسر كثيرا. يعني سيدنا عمر بن الخطاب صحيح نحن لا نجري آية الكفار على المؤمنين، لكن سيدنا عمر بن الخطاب ما مر من الأيام وجد في سوق المدينة رجل من ساداتنا الصحابة يحمل لحما، قال له ما هذا؟ قال هذا قرم أهلنا إلى اللحم فاشتريته. قال كلما قرم أحدكم إلى شيء اشتراه، يعني كل ما اشتهيت شيء ضغري تشتري. أين تذهب عنكم هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ أين تذهب عنكم هذه الآية؟ لو كان واحد متحزق مثلي بيقول له هذه الآية نزلت في الكفار، صحيح سيدنا عمر ما بيعتقد أنه الصحابي كافر. لماذا استعمل هذه الآية التي نزلت في الكفار؟ لأن أنا وإن كنت مؤمنا ينبغي أن أنظر إلى أوصافي، إذا في أوصافي شيء زم الله بها الكفار في القرآن ينبغي أن أخشى على نفسي. أنا لست منافقا ولله الحمد، لكن إذا في بعض أوصاف المنافقين في القرآن أو بالحديث النبوي الشريف وأنا توجد فيه هذه الأوصاف ينبغي أن أخاف من هذا. ما بحكي العبرة مو بالتسمية، العبرة بإيش؟ بالحقائق. لذلك بهالبلد أنا سمعت ناس ما بيفهموا ما بيخطئون في فهم هذه الآية، محقوظ أنا بالكلام فيها، لكن هذا معنى شو قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من هم؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني ليس العبرة في أن أقول أنا مسلم، وليس العبرة للنصراني أن يقول أنا نصراني، ولا لليهودي أن يقول أنا يهودي. العبرة ليس بالاسم، العبرة بإيش؟ بتحققه فيما يقول. إذا هو يهودي، شايف كيف؟ سيدنا موسى قال رب اجعلني في أمتي أحمد، وإذا هو نصراني قال سيدنا عيسى ومبشر بالرسول أن يأتي بعد اسمه أحمد، واضح كيف؟ وإذا هو مسلم بده يقيس نفسه على الحقائق. هون الله سبحانه وتعالى جعل الأمور، من الذي يقول عن نفسه أنه هو كذا أو كذا؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، هذا هو المقياس. نرجع نقول نحن من أهل السنة والجماعة، نحن نعتقد أنه من مات على الإيمان دخل الجنة، لكن عندما ندعي نسبتنا إلى شيء معين بده يكون هذا الشيء متحقق فينا. وهذا للأسف صار يستعمل. يعني أنا سلفي، أنت شو تعرف بالسلفي؟ مين تعرف بالسلف؟ شو عرف من الأحاديث؟ وأنا صوفي. هلا اذا قلت للصوفي عرف الصوفي بهالزمان، شو بيقول لك؟ الصوفي يعني مسبحه ومولد واضح وزياره قبور. مع انه لو تنظر الى كتب التصوف القديم يمكن ما في ذكر لواحد من هذه الثلاثه. انا ما انكر هذه الثلاثه وقد تكون مشروعه، واضح. لكن هنا تمسكنا نحن بالقشور او بالاسماء ونسيان الحقائق، هذا يدخل ضمن هوى النفس، واضح كيف؟ يعني لما الإنسان ينتمي إلى فئة معينة أو ينتمي إلى مجموعة معينة، ألا يخشى أنه يبرأ منه أصحاب هذه المجموعة إذا كان هو ليس على هذا النمط؟ وبهذا المجال يحضرني، بقول أنا قرأت في بعض كتب الأدب منسوبة لسيدنا عروة بن الزبير، ثم تبين لبعض ذلك أنه بعض النسبة لسيدنا علي أو سيدنا عمر. شو المقولة الواقع لازم ننظر لها باعتبار كامل. بيقول الله يبعنه القائل ذلك سيدنا عروة أو غيره: الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم. أنا ابن الشيخ الفلاني، طيب أنت بس تشبه زمانك أكثر مما تشبه أباك، لأن أنت تغيرت على مدى الزمان. أنا تلميذ الشيخ الفلاني، صحيح، لكن أنت تأثرت بزمانك، مثل ما قال سيدنا عروة: الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم. يعني ما بيحب يكون شبيه بزمانه، حق لنا ألا نتشبه بزماننا. النبي دعاهم، مع أنه هي ما بتعجب كثير ناس، قال عنه صلى الله عليه وسلم: حسانة، أنا ما أعجبني أن أكون من الحسانة، ينبغي أن أنظر إلى سادات المهاجرين، أنظر إلى ساداتنا الأنصار، أنظر إلى هذه التعريفات القرآنية والتعريفات التي وردت في الحديث. ما هو تعريف المسلم؟ ما هو تعريف المؤمن؟ ما هو تعريف الصالح؟ ما هو تعريف الصديق؟ ما هو تعريف القانت؟ كذا. فلما أنظر إلى هذه المعاني أستطيع أن أزن نفسي بميزان حقيقي، سواء كنت صادق أم كاذب. والواحد بخير ألف مرة أكثر أن يقول أنا كاذب فيما أدعيه من نسبة إلى هؤلاء الناس، من أن أدعي الصدق ويكذب يوم القيامة. وهذا شو ربطنا فيه هنا؟ أنه كل الناس الهوى هو الذي يسوقهم إلى ذلك. شو هو الهوى؟ إعطاء التبريد للنفس، أو كما مر معنا شو قال صلى الله عليه وسلم: دان نفسه. قال عنها سيدنا أبو بكر: مقت نفسه في ذات الله. لما الإنسان يقصر في عمل ذلك يدخل في مضمار الهوى الذي ذكر في الفائدة الثانية التي ذكر سيدنا حاتم الأصم. الفائدة الثالثة: أني رأيت كل واحد من الناس يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكه قابضا يده عليه، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. يعني هي الخروج من الدنيا، هذا شيء صعب كثير. حتى في عصر صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر أراد الخروج من الدنيا فقبل منه صلى الله عليه وسلم، غير سيدنا أبو بكر أراد الخروج من الدنيا لم يقبل منه صلى الله عليه وسلم. شو الميزان في ذلك؟ بيقولوا لما أتى سيدنا أبو بكر الصديق بماله كله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. أتى سيدنا عمر بنصف ماله قال له ماذا أبقيت عليه؟ قال أبقيت له لهم النصف الآخر. يقول معلق سيدنا أبو بكر أعطى أكثر وأبقى أكثر، صحيح؟ نعم. ليش أعطى أكثر؟ لأن سيدنا عمر أعطى النصف، سيدنا عمر أبو بكر أعطى الكل. طيب وأبقى أكثر لأنه هلا سيدنا عمر أبقى نصف المال، بينما سيدنا أبو بكر ماذا أبقى له؟ الله ورسوله. أنه أكثر حسنة زي عشرة. لا ما في حسنة، هذا بتقول الله ورسوله ما في ميزان هنا، انكسر الميزان، الميزان كله انكسر وصار ما بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لو أن السماوات والأرضين وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجح في النار. يعني اسم الله لحاله بيرجح بكل هذا. فهون الميزان ما عاد يعني يزين مظبوط، واضح كيف؟ ليش؟ لأنه ولا يقوم مع الله سبحانه وتعالى شيء. لما صلى الله عليه وسلم عرف الصدق من سيدنا أبو بكر الصديق أنه أبقى لهم الله ورسوله قبل ما له كله. لما أتى بعض الناس والنبي صلى الله عليه وسلم ما تبين له أنهم قد أبقوا الله ورسوله ما رضي يقبل كل المال، ما بيع بعض صحابة أراد أن يتبرع بكل ماله وما قبله صلى الله عليه وسلم. واضح كيف الفكرة هنا؟ فهنا أنا رجل، أنا عم أحكي عن نفسي، أنا غير متحقق بهذا المعنى، لكن أنا أعلم أنه في رجال متحققين به، في رجال بيخرجوا عن كل ماله لله ورسوله. طيب نحن إذا ما استطعنا، طبعا أنا برأيي هذا هو الحال الأفضل، نحن إذا ما استطعنا أن نخرج عن مالنا لله ورسوله ماذا لازم ينبغي أن نفعل؟ على القليل على الأقل نروض أنفسنا في هذا المعنى. يقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يكون أغنى الناس، ليش أنا ما بخرج عن مالي؟ لأنه بخاف من الفقر وأريد الغنى، واضح كيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله تعالى أوثق منه مما في يده. واضح الغنى الحقيقي كيف يكون؟ عندما يكون إنسان ثقته بما في يد الله أكثر من ثقته في يده. وهذا ما هذا ما فعل، ما ألجأ سيدنا أبو بكر إلى الخروج عن ماله، واضح كيف؟ لأنه كان واثق بالله سبحانه وتعالى، واثق بالله سبحانه وتعالى تمام الثقة، فلذلك خرج عن ماله كله في سبيل الله. هي نكتة بذكرها مع الشيء مرطب فيها الجو، يقولوا أن واحد خرج إلى السوق فلقيه رجل فقال إلى أين؟ قال إلى السوق. قال له ماذا تريد؟ قال أريد أن أشتري حمارا. قال قل إن شاء الله. قال لماذا أقول إن شاء الله؟ جيبي فيها الكثير من الفلوس والسوق مليء بالحمير، ليش إن شاء الله؟ ثم رآه في آخر اليوم وهو عابس، قال ما بالك؟ قال سرق مالي إن شاء الله. يعني استعملها في غير موضعها. ليش؟ لأنه هي فاتته في موضعها. يعني الإنسان، نحن حكينا عن إياك نعبد وإياك نستعين وأهميتها، واضح كي هي في كل الأمور ينصر أنه لا يكون شيء إلا بإذن الله. ولما يكون في عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى ما من شك أنه سيكون أوثق بما في يد الله تعالى مما فيه. أهم شيء إتمام الفائدة بسرد لكم إياها كله. بيقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. أكرم الناس يعني أنبلهم وأشرفهم وأعلاهم، هي معناتها مو من دفع المال فقط. ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله تعالى أوثق منه فيما يده. ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتكل على الله أو فليتوكل على الله. فسيدنا حاتم الأصم رضي الله عنه كان من الرجال الذين خرجوا عن دنياهم لله سبحانه وتعالى. نحن أنا بعرف مو بعرف يعني وتوفي من زمان هذا، بس قرأنا عنه الشيخ الله يرضى عنه الذي يعني له شهرة عظيمة مطبقة اليوم في مشارق الأرض ومغاربها، هو كان من أسرة قريبة من الحكام وكان له مركز اجتماعي عالي وكان له مبالغ، هو خرج عن كل ذلك لله سبحانه وتعالى. شوفوا هذا موسى وأبو عبد الله، ما عم نتكلم عن سواه، شوفوا أجره الذي أو ما قابله الله، ما بقول أجره في الآخرة، لكن ما قابله الله به في الدنيا، الشهرة الواسعة التي طبقت الآفاق. يعني خلينا نفرض لو بقي بالمنصب الذي هو فيه إنه وجيه وشريف في الدنيا وعنده مال، كنا علمنا به اليوم عن حاتم الأصم؟ لا، عن شيخ آخر، الشيخ محي الدين بن عربي، هو كان من عائلة كان لها يعني وجاهة ومنصب في الأندلس، وكان أبوه حتى يشتغل عند هؤلاء الحكام وكذا، كان له منصب وعرض عليه هذا الأمر، الشيخ محي الدين عرض عليه إنه يعني نفسه المسؤولين عرضوا عليه إنه يستمر في منصب والده بعد وفاة والده، وكان إخواته عنده وهو يريد النفقة عليهم. فقال له أحد شيوخه، منيح من جيب هايسي، قال له أحد شيوخه، ماذا قال له؟ قال له يا بني لا تزق الخل بعد العسل، لا تزق الخل بعد، أنت الله سبحانه وتعالى أكرمك وأعطاك وجعل عندك أزواق ومكاشفات، إياك أن تزوق الخل بعد العسل. واضح كيف؟ هذا كل واحد يستبدل، يعني إذا كان نحن حظنا من الله سبحانه وتعالى هو دريهمات في هذه الدنيا فبئس حظنا من الله سبحانه وتعالى، إذا كان غيرنا بده يعني نحن لما نقرأ هذا الحديث تهتز قلوبنا، بيقول له صلى الله عليه وسلم أفلا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم معكم في رحالكم. لما نقرأ هذا الحديث تهتز قلوبنا، ما بيعود التفكير، ما بيعود بيشتغل شتان، وين المقارنة بين الشاة والبعير وبين الذي ذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم معه؟ وهنا نفس المعنى، يعني إذا نحن بنعرف أنه الله سبحانه وتعالى معطي وواسع وكريم وكذا، إذا كان حظنا من الله سبحانه وتعالى على مسحة في هذه الحياة الدنيا من جمال أو كمال أو مال أو ما إلى ذلك، وخلص هذا هو، وغيرنا ذهب واستأثروا بكل شيء، وحتى في الآخرة يعني أنا لا أكون مبالغا إذا قلت حسب ما بكل واحد رغبته وتطلعه في الدنيا سيكون في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد الرجال، قال لا يا رسول الله يوجد خيل في الجنة؟ يعني أنا شو بفهم بالسؤال؟ أنا ما بعرف الرجل، لكن ماذا أفهم من السؤال؟ إنه هذا الرجل همه في الدنيا شو هو؟ ركوب الخيل. قال له صلى الله عليه وسلم نعم يوجد في الجنة خيل لها أجنحة تطير بك في الجنة. أتى رجل آخر قال يا رسول الله هل يوجد زرع في الجنة؟ يعني الله سبحانه وتعالى موفر لنا كل شيء وده يزرع. قال له نعم، وذكر له القصة كيف أنه الله سبحانه وتعالى بيستأذن رجل في الزرع بأنه يا ابن آدم لا يشبعك شيء بأنه يزرع، فبمجرد ما يبدأ لما يصل الأخير يلاقي الزرع كله قد نضج وكذا، فضحك أعرابي كان موجود بمسجد، قال له يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، نحن البدو لا نزرع ولا نعمل شيء، هذا بدوي أو هذا قرشي أو أنصاري بكل، فواضح. فهنا أنا ماذا أخذ من هذا الحديث؟ كمان سأله واحد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله يوجد إبل في الجنة؟ بحبك ركب الجمال الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب وقال نعم مثل ما قال. قال له إنك لن ترغب في شيء إلا في الجنة إلا أعطيته، كأنه يمكن ما في إبل بالجنة لكن كل شيء الواحد يرغب فيه يعطيه. فهون أنا بسأل نفسي يا ترى هذا اللي عم يطير على ظهور الخيل بالجنة أو عم يزرع هل هو معادل لمن يجالس الله؟ أو لمن يجالس رسول الله أو لمن يكون في حال معين بالجنة. أنا بظن ما بيعادله، واضح كيف؟ من أين أتى هذا الأمر؟ هاي قاعدة أغلبية ليست كلية. الشيء اللي هلأ مستغرق قلبك أنت، إذا إن شاء الله كلكم تكون الجنة، هذا الشيء الذي هو يستغرق قلبك ستكون عليه بالجنة. فكأنه نحن كلياتنا الآن عم نقرر مصيرنا، واضح كيف؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: يبعث العبد على ما مات عليه. نحن هلا نتظاهر نقعد مثلا مجالس مختلفة، نعمل أعمال مختلفة، نتكلم بكلام مختلف حسب الوضع وحسب الظرف الذي نحن فيه، واضح كيف؟ هذا كما ذكرت من قبل، هذا في اللحظات الأخيرة من الحياة. شو بيصير في هذا كله؟ كله بيتبخر ويبقى ما كان مكينا في القلب. هذا الشيء اللي مسيطر على القلب هذا الذي يبقى، واضح كيف؟ بعد ما يبقى هذا الذي هو مكينه في القلب، كلنا دول عم تعدون عليك كاسة صدق. سيدي عم نسجل. لأمرك سيدي حاضر. فهذا كل هذه الأمور تطير ويبقى الشيء الذي هو مكينه في القلب ويموت العبد عليه. بس المشكلة مو هون، المشكلة إنه قال صلى الله عليه وسلم يبعث العبد على ما مات عليه، يعني هو في الآخرة سيكون على الشيء الذي مات عليه، وفي الجنة يكون على ما بعث عليه. عبد ربي سأل عليه، يقول صلى الله عليه وسلم إنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله هدمت ما قبلها من السيئة. طبعا هذا كلنا تحركت قلوبنا، وأنا واحد منكم لأنه أنا مفتقر إلى رحمة الله، تحرك أنه يا رب إن شاء الله آخر كلام من الدنيا كلها، وهذا شيء كلام عظيم جدا ما في كلام. لكن هنا أتت النقطة، سؤال يا رسول، قيل يا رسول الله فكيف هي للأحياء؟ يعني إذا هي لهذا اللي قبل ما يموت بلحظة هدمت، فكيف هي للأحياء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي أهدم وأهدم. يعني بكلمة أخرى، إن شاء الله الله بيكرمنا كلنا أن يكون آخر كلامنا لا إله إلا الله. لكن ليش ما نقول لا إله إلا الله من هلا؟ شو اللي موقفنا أن نقول لا إله إلا الله؟ نحن بنحب القرآن كثير، بس في عنا هدول ربعات، هدول متى ما مات واحد بينفردوا. طيب ليش ما هلا يكونوا مفروضين أن نقرأ قرآن؟ مهم؟ يعني مثل ما أن سورة ياسين منيحة للأموات مو منيحة للأحياء، فكرين ما بتنفع للأحياء؟ هي للأحياء أنفع أو لا؟ أنا بقول هي المقصد الأعظم من نزولها هي للأحياء وليست للأموات، واضح كيف الفكرة؟ يعني الإنسان جميل أنه يكون في بباله تصورات وأمل بالله وحسن ظن بالله للمستقبل، وأنه الله إن شاء الله بيختم لي على، بس ليش أنا ما أحاول من الآن مرن نفسي على هذه الأمور؟ يعني ذكرت هذيك اليوم أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مرض موته، يعني إذا مرض مرض وكان هو آخر مرض له بحياته، لا إلى خمسة كلمات، هيك يقول صلى الله عليه وسلم: من قال في مرضه خمسة، في مرضه الذي مات خمسة كلمات: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله لا الملك ولا الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، دخل الجنة. طيب أنا ما بستطيع الآن مرن نفسي على هذا الكلام من الآن، إذا رشحت وقولوا بركي أنا كان هذا آخر مرض إلي، واضح كيف؟ إذا واضح كيف؟ يعني إنه الإنسان يعود نفسه على هذا الأمر. ليش؟ نحن ما نتألى على الله، والله سبحانه وتعالى قادر على التغيير في كل شيء، لكن نحن القانون الذي أعطينا اللي هو سيكون قاعدة أغلبية كما قلت، إنه الإنسان على النمط اللي عاش عليه بيموت، وعلى ما مات عليه يبعث. واضح كيف؟ يعني نحن تصرفاتنا اليومية الآن هي عم تقرر مصيرنا. واضح كيف؟ يعني بنضرب لكم عليها مثال مشان هذا دائما بيحكي فيه بيستغربوه. أشرف شيء هو رؤية الله سبحانه وتعالى. كيف حنكون قاعدين لما نرى الله سبحانه وتعالى؟ في حديث بذلك؟ في حديث. جلوسنا في رؤية الله سبحانه وتعالى يكون على مثل إيش؟ مثل شيء تصنعه بالدنيا أنت، شو هو؟ صلاة الجمعة. اللي بيجي مبكر بيكون جنب الإمام، واضح كيف؟ بيجي قبل ساعتين من الأذان. هذا في مجلس الذي يقال له كسب الرؤية سيكون كذلك. ويلي بيجي متأخر كمان هنيك بيجي متأخر، ويلي في زحمة بس نبأ رأسه من الباب ما له مجال إنه يدخل، بيجوز بالآخر يكون نفس الشيء بمجلس رؤية الله، بيجوز يعمل مير رأسه من واضح كيف؟ ويلي من برا واقف يكون واقف برا. لاحظ كيف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا الحديث إنه نحن نكون في مجلسنا كمجلسنا يوم الجمعة. واضح ليش من من منضيع أقول هون يوم الجمعة تكون مو يوم عطلة، عندنا بالشام يوم عطلة تلاقي أذن ولح تبدأ هدول الساعة واقف عم يشتري حمص يشتري هذا عشان كسر السفرة. واضح يعني أنا ليش بقول هذا الكلام؟ حتى تشوف قديش الخاص نحنا في رخص بالموضوع. واضح كيف؟ يعني الإنسان بأشياء بسيطة جدا هون بيجي رخص مع الغلا. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ من خاف أدلج ومن أدلج بلغ الغاية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة. واضح كيف؟ واضح الفرق بين الرخص والغلاء في ذلك. فلذلك يعني برجع بقول أنتو إذا نحن استفدنا من هذه الجلسة أن الإنسان يكيف وضعه، يعدل وضعه للأشياء التي يصطنعها لآخرته، جاي كيف؟ هذا لوحده بيكون فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. لأنه يخشى، وكما كررت مرارا، أن يخشى أن الشيء الذي نشتغل به هنا يكون هو شغلنا في الجنة حتى لو دخلنا الجنة. الفائدة الرابعة: أني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر به، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم الشرف والعزة في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقد الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. وتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق صادق، وظنهم وحسبانهم كلها باطل زائل. هاي حد الأجابة هنا، لكن هي موجودة بالتفصيل بالقرآن. شو يقول سبحانه وتعالى؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كم واحدة خمسة هدول يقولوا العوام بعيون الشيطان، إن شاء الله ما تقع بعيوننا، بس لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج. شو يعني يهيج؟ لما يصفر الزرع مثل ما صار الآن بالشتاء تشوف الأشجار كي، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. بقاء بهالدنيا ما في بقاء، شايف كي؟ وأنا وأنت سنمضي كما مضى آباؤنا وأسلافنا، مثل ما بيقول الشاعر: وما الناس إلا هالك وابن هالك. وين؟ قال له: لا الحمد لله أنا وأبي زين زنهم منها منهم السفلة. قال: الذين لا يعرفون الله ولا يتعرفون عليه. لا هو بيعرف الله ولا يحاول أن يتعرف على الله، هؤلاء هم السفلة بميزان سيدنا زنهم الوصل. فهنا نبهنا سيدنا حاتم الأصم على أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي شرف، ما بقول شرف الآخرة، شرف الدنيا والآخرة. الواقع الإنسان لما يعرف طبائع الناس في هذه الدنيا كيف يتعاملون والمشاكل اللي بتظهر، ما في شك يشعر براحة عندما يتعامل مع رجل متقي. إذا أراد أن يزوج رجل متقي أو أراد أن يشارك رجل متقي أو أراد أن طبعا متقي بالنعوت والأوصاف التي وصفها الله سبحانه وتعالى، مو بالمظاهر التي نظهر نحن فيها الآن، واضح كيف؟ فهذا الواقع فيه راحة في الدنيا والآخرة، وهو هذا الأساس. نحن منا الذي لم يكن كذلك فالخلل منه مو بالتشريع. ذكرت لهم هذيك اليوم هي قصة سمعتها من الشيخ محمد سكر الله يرحمه. كان في واحد من أهل القرى، أهل القرى عنا هيك شديدين شوي، كان كثير يسيء إلى امرأته وكذا هذا. بعدين تعرف على الشيخ صالح العقاد رحمه الله تعالى، كأنه هذا الرجل انقلب كله انقلاب كلي، صار رجل قال له مرته يا ريت من زمان، أنت نحن قضينا هذول السنين الأولانيات، يا ريت. هي الطريقة الصحيحة، واضح كيف؟ يعني إذا إنسان تعلم من أمر رب دينه وعبادة ربي أشياء، وهذا ما ذهبت بأخلاقه سيئة أو زادت أخلاقه سوءا، فالخلل ليس في دين الله وليس فيما أعطاه الله، الخلل وين؟ في نفسه يكون. لكن هو الأساس هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أصحابه أن يكونوا كالشامة بين الناس. شو يعني كالشامة؟ يعني بمعنى كأنه كل واحد منهم مصحف يمشي على وجه الأرض. والواقع أن ملكوا القلوب وفتحوا البلاد بهذه الأخلاق وليس بالسيف. نوع كمان هنا أنه بكل واحد عم يقارن، هاي مقارنة مهمة، عم يقارن بين عرف الناس ما تعارف الناس عليه والحقيقة التي ذكرها الله في القرآن. لاحظوا هي أكثر شيء واضحة بالفائدة الخامسة، لكن لما ترجع لما قبلها ستجدونها كذلك. يعني أنه هون في عرف الناس من هو الشريف، من هو النبيل، من هو الذي يحترم. فبعضه قال بالمال وبعضه قال بالأولاد وكذا هذا. فقال الله سبحانه وتعالى إن أكرمه. واضح هاي شو نأخذ منها؟ إنه نحن ما نتأثر كثير بما حولنا، خاصة إذا عرفنا إنه ما حولنا برد أنا بعيدة، وإن كانت هي ما بيحبوا الناس كثير. لأنه هكذا قال صلى الله عليه وسلم، نحن من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحسان، نحن الأخرانيات هذول الحسانة، واضح كيف؟ فهنا ما يهمك كثير. أنا برأيي لازم نحن ما نهتم كثير لما يجري حولنا أو لما يقال أو لما يعمل أو كذا، هذا ما بيهمنا لا مق. ليش؟ ليش؟ لأن أنا لا أرضى لنفسي أن أكون حسانة، وأنت لا ترضى لنفسك أن تكون حسانة. فنحن إذا رضينا بالشيء الذي حولنا بحقيقة الأمر نحن حسانة، واضح كيف؟ حتى ما نكون حسالة ينبغي أن ننهض بأنفسنا إلى أولئك الذين امتدحهم الله، سادات المهاجرين والأنصار، وإلى أولئك الذين امتدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو بكلمة أخرى كما فعل سيدنا حاتم الأصم، أنه بيشوف العرف هي بزمانه مو بزماننا، يرى إلى عرف الناس ويقارنه بماذا؟ بالقرآن، بآية قرآنية، ويمشي بالقرآن، واضح كيف؟ لذلك هون أعظم بالقرآن معلما لما أنت تواجه بشيء، واضح كيف؟ وهذا الأمر قد تواجه به من قبل كثير من الناس، بجوز بعض الناس يظنون أنه في بالعقل خلل أو شيء لأنك أنت تفعل ذلك. يعني أنا بقول لها بصراحة، والله أنا اشتريت كتاب اسمه عقلاء المجاني، حلو والله، ظريفة، بحب يشتريه، جميل، لا ابن حبيب البغدادي. بس انا اللي استغربته، شو استغربته؟ مين اول واحد ذاكر ضمن عقلاء المجانين؟ انت تحديدا اويس القرني. يعني هو بعدين ذاكر مجازيب وذاكر مجانين لكن اول واحد ذاكر اويس القرني، هذا اللي استغربت انا فيه. بس لما تنظروا بعين التحقيق، ويس القرني ضمن زمانه كان يعدوه يمكن مجنون، كان يعدوه مسنون. ولذلك سيدنا الحسن البصري قال لطبقة التابعين الذين يحدثون، قال له لو رأيتمهم لقلتم عنهم مجانين، إنه لو رأيتم الصحابة شو بتقولوا عنهم مجانين؟ ليش بيقولوا عنهم مجانين يا ترى؟ ليش بيقولوا عنهم مجانين؟ لأنهم هن أبطلوا هالقوانين الدنيوية، وصار قانون هو القانون الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. شلون؟ لأن لك القصة هي ما بعرف تصدق ما تصدق. لما ساداتنا الصحابة والجيش اللي معه بده يفتحوا الشام، هاي سوريا، يفتحوها بعصر سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، في حصن أو بلد استعصى عليهم استعصاء كان ما كانت تفتح. يعني هنهم تعرفوا بسيرتهم كيف، يعني ما شاء الله لما يحاصوا دغري بيوم يومين كل أمر منتهي. هذا الحصن ما كان يفتح معهم، فاستشكلوا الأمر كثيرا يعني. فماذا قال لهم سيدنا عمرو بن العاص؟ شو قال لهم؟ شوف هذا الكلام، دقق أسلوب الكلام. قال لهم سيدنا عمرو بن العاص: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عني إنك ستحكم مصر. قال لي إنه أنا بدي أحكم مصر، وأنا إلى الآن ما حكمت مصر، فرموني في المنجنيق فأنا أفتح لكم. شو يعني يرموا بالمنجنيق؟ هاي الآلة اللي بتضرب هيك الصخرة تروحها من وين؟ قال أنتوا رموني بالمنجنيق وأنا أفتح لكم. من وين أخذها؟ لأنه النبي قال له أنت بدك تحكم مصر، هو ما حكم مصر. طيب الآن لما ننظر نحن بعد 1400 سنة، مظبوط طلع كلامه؟ فتح له الحصن، هو فتح الحصن. يعني نحن اللي منا اللي من الشام له مني على كل واحد منا على رقبته، إنه نحن صرنا مسلمين بسبب هؤلاء الرجال اللي كان هذا إيمانهم بالقدر وهذا فهمه لهذا، يلي هو يشبه الجنود بوجه أو آخر. الفائدة الخامسة: أني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم. واضح كيف الآفة آفة الحسد في ذلك. لأي درجة يكون آفة الحسد؟ نحن نقرأ بالقرآن بأكثر من موضع، الله سبحانه قال أهل الكتاب ليش ما آمنوا؟ آثروا النار على الجنة. ليش آثروا النار على الجنة؟ أكيد بيعرفوا أكثر من الحكي اللي أنا بحكي بمراه. ليش آثروا النار على الجنة؟ بيقول حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا وصف الله لهم وهو أصدق القائلين سبحانه، حسدا من عند أنفسهم. واضح الحسد لأي درجة بيصال؟ درجة الكفر يصار. طيب يقول صلى الله عليه وسلم والناصح لأبيه: ثلاث هن لازمات لأمتي. شو هن؟ الحسد، خلاص نسيت وكنت حافظهم، ايوه، والظن. الحسد والظن وواحدة ثلاثة لا بتجي إن شاء الله. فعرف الله عز وجل كل واحدة دواء. داء هذا داء قد يوجد فيه، قد يوجد فيك، قد يوجد في أي واحد. قال إذا حسدت فلا تبغي، فلا تبغي للبغي من الظلم. يعني الإنسان بجوز أحيانا ما يستطيع يخرج من قلبه هالبقايا من حسده لفلان، ماذا يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا حسدت الطيرة، ثالث طيرة الظن والحسد والطيرة. فقال إذا حسدت فلا تبغي. شو يعني فلا تبغي؟ يعني إذا أنت ما لك مستطيع أن تتخلص من هذا داء الحسد لا تبغي. شو يعني؟ خلي الأمر بقلبك، خلي قلبك يتعصور شوي، لكن إياك أنت تتكلم بكلمة. واضح كيف؟ البغي والظلم، يعني إياك أنه تعتدي بكلمة بالكلام. واضح كيف؟ طبعا ناهيك على الأفعال الأخرى، يعني بالكلام ما لازم، يعني خليه بقلبك هذا الأمر، احبسه. وإذا ظننت فلا تحقق. عفوا، الحسد مو بالنسبة للقلب أصلا؟ إيه، بس ما بيظهر نتائجه من برا؟ هلا هؤلاء لما حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كفروا به؟ الإنسان لما يحسد فلان بيكون مثلا واحد إجا أعلى منه بالرتبة العليا شو بيصير؟ بيغمز هيك يعني بحركة ولو كان ما تكلم بيبين له إنه هذا صحيح يعني هيك بس مو كتير يعني مو كتير صالح أنا بعرفه مو كتير صالح واضح كيف؟ فالحسد تظهر آثاره تظهر آثاره إذا الإنسان ما استطاع يخرج يخلص منه ماذا يفعل؟ قال له لا تبغي شو يعني لا تبغي؟ يعني خليه محبوس لا تخليه يطلع بكلامك أو بتصرفاتك أو بأفعالك إياك لأنه هاي الله سبحانه وتعالى مثل ما قال صلى الله عليه وسلم هو قال الله ماذا قصني فيما أملك فلا تؤاخذني فيما هذا الإنسان ما استطاع يخرج هذا من قلبه بس ما يكون في كلام أو يكون في فساد بالتصرفات وإذا ظننت فلا تحقق شلون واحد شك بانه هذا ما يروح يتنصل ويقول له بالله فلان بعد ما مشيت انا شو حكى شايف كيف يعني هذا كانه عم يحقق بده يتحقق من امر جرى واضح كيف فاذا ظننت اذا عندك سوء ظن لا تحققه خليه معلق لانه ما بيهمك واذا تطيرت فضلي بيصير الإنسان إنه هو واثق بالله بيكمل الأمر حتى آخره ولو كان صار عنده طيعة واضح كيف أي هذا الدواء من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واضح كيف فهون عم يقول إنه هو الحسد في المال والجاه والعلم الحسد في المال إذا نحن قريبين من عصر سيدنا المهدي بيقول صلى الله عليه وسلم يفيض فيه المال فيضا حتى يقول العبد السارق يقول في هذا قطعت يدي أمس وبيقول حاسد في هذا حسدت أمس يعني إذا نحن شوي كان عندنا طول بالعمر سندرك بأعيننا كيف هذا المال يصير يداس بالأقدام واضح كيف أما الجاه والعلم مثل ما بيقول لسيد من هو قائل ذلك بيقول إنه أنت إذا أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم منصبك أنت الله سبحانه وتعالى يعلم مكانتك سواء بالجاه أو العلم فإذا أنت زعلت لأن الناس ما علموا ما علمك بأن الله يعلم أنت آسرت الذي هو أدنى على الذي هو خير يعني شوف انظر إلى علم الله تعالى بك ولا علم المخلوقين في مقارنة يعني لو خيرت أنت بدك الله يعرف بذلك بني آدم يعرف بذلك بني آدم ماذا يستطيع أن يفعل لك ولا شيء لا يضرك بشيء ولا ينفعك بشيء وإذا كنت لا تعلم أن الله يعلم بذلك فالخلل في ظنك وعقيدتك ما في اعتقاد هذا الذي يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يعرفه واضح كيف الفكرة فهنا ما هو موجب الحسد إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم وإذا طلع سبحانه وتعالى عليك في ذلك فلا تبالي بالآخرين فتأملت في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى شو هذا الرضا؟ هذا الرضا بيقول عنه الإنسان لما يكون عنده رضا بيتعجل نعيم الدنيا نعيم الآخر نعيم الجنة بيتعجله في الدنيا من وين أتيت بها؟ أن الإنسان يتعجل نعيم الدنيا نعيم الجنة في الدنيا قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن شو بعدها؟ ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز ورضوان من الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم فسرنا قال لما الله سبحانه وتعالى يدخل أهل الجنة الجنة بيقول لهم كيف يا عباد وجدتم يا عبادي قصوركم ودياركم قل يا رب ومن أحسن منا حالا يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت يعني شيء فوق الخيال وفوق التصور فيقول سبحانه وتعالى أفلا أعطيكم ما هو أعظم من ذلك كله يقول يا رب هل هناك شيء أعظم من ذلك كله يقول نعم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا فالذي حصل عنده هذا الرضوان في الدنيا ماذا يكون يكون قد تعجل نعيم الجنة في الدنيا واضح كيف؟ بيكون استبق هذا الرضوان فحصل عليه في الدنيا قبل أن يذهب إلى رضيته بقسمة الله. يعني عفوا شيخنا رضا الله ولا هو رضا العبد؟ تنتهي سوى لأنه الإنسان لا يرضى حتى يرضى الله. يعني في واحد سأله قال له كيف أنا بدي أعرف أنه الله راضي عني لما صاخط؟ قال له انظر إلى نفسك، إذا أنت راضي عن الله سبحانه وتعالى فالله راضي عنك، وإذا أنت ساخط على الله فالله ساخط عليك. واضح كيف؟ يعني إذا مو عاجبته عيشته أو مو عاجبه الوضع اللي هو فيه هذا سخط، ويخشى أن يكون الله ساخط عليه يا جزان. واللي راضي بما قسم الله تعالى له هذا بدل على أن الله سبحانه وتعالى راضي عنه. وبهذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. شيخنا ما يعتبر أحيانا امتحان من الله سبحانه وتعالى بالإحسان؟ إيه؟ إذا اعتبرتي امتحان ما لازم ترضي؟ طبعا هي أقول يعني إنه الرضا بالامتحان إنه كمان رضا من الله، يعني وقت الإنسان بيرضى بالشيء اللي عم يمرق فيه يكون رب العالمين رضيان عليه. إذا شعر من قلب الرضا بيكون الله سبحانه وتعالى رضيان، لأنه سبحانه وتعالى قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا من العبد لا يكون إلا إذا رضي الله عنه. الفائدة السادسة: أني رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا لغرض وسبب، فتأملت قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعلمت أنه لا يجوز عداوة أحد غير الشيطان. واضح كيف؟ هذا هو العدو الحقيقي. بقية الناس على اختلاف أصنافهم حتى لو كانوا مسلمين ما يجوز للمسلم أن يعاديهم لزواتهم، يعاديهم لإيش؟ لأعمالهم وليس لزواتهم. فلذلك المسلم جاهز للتغيير في أي وقت يتغير فيه الطرف الآخر. سيدنا المقداد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا في القتال إذا كان واحد من الكفار قطع لي إيدي ثم لازم مني بشجلة فقال لا إله الله فقتلته، قال له: هو مثلك قبل أن تقتله وأنت مثله قبل أن يقول كلمته. يعني بكلمة أخرى هو من أهل النار وذاك من أهل الجنة. قال له: يا رسول الله قطع يدي. واضح كيف؟ يعني هون هي ما يمكن أن تجد عند أحد إلا عند المسلمين، إنه واحد قطع له إيده لما قال لا إله إلا الله خلاص ما عاد له مجال. ليش؟ لأنه تغيرت ذاته في النحو الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. هو إنما عاداه لأجل هذه العقيدة، ما عادا لذاته. لو كان عادا لذاته ما كان يقف عن قتله في ذلك. ولذلك هذه هي الميزان فيها. العدو الحقيقي للإنسان من هو؟ هو الشيطان، لأنه سبحانه وتعالى قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. يا بني آدم، الآية الأخرى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يعني الله سبحانه وتعالى يبين لنا مكمن العداوة عند الشيطان، وأن هذه كانت منذ عاد أبانا آدم في سالف الزمان. الفائدة السابعة: أني رأيت كل أحد يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به في شبهة وحرام، ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى وقد ضمنه، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عن من سواه. هذا الواقع أكثر ما يوقع الناس في الحرق. شو هو؟ وقضية طلب الرزق. وقد يمتحن العبد، بيجوز العبد يمتحن، تمرض زوجته مثلا مرض يضطر للمال، أو يمرض ابنه أو كذا أو ما إلى ذلك، فهو إذا لم يكن عنده اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى قد يتسور على الحرام لأجل ذلك. ومتى ما فعل ذلك شو بيصير بعد ذلك؟ يستمر هذا، بيصير عنده عادة. إنسان متى ما بدأ بهذا الخط الذي بدأ به لا يمكن الرجوع عنه، وهذا ما نجده فيه هؤلاء الذين يتعاطون الحرام، متى ما بدأ في الكسب الحرام والرزق الحرام لا يمكن أن يرجع فيه أبدا. ليش؟ لأنه سقط في الامتحان. ماذا أسقطه في الامتحان؟ عدم ثقته بالله تعالى. لآفة كل في أين تكمن؟ أنه نحن عندما يكون عندنا تقصير بمعرفة الله تعالى تنقص ثقتنا بالله سبحانه وتعالى. عفوا شيخنا، هل صحيح أن رزق يساق إليك هو من الله، ورزق أنت لا تسعى عليه بالأسباب؟ أي نعم نعم، أنا ما سمعت هذه المقولة، لكن الواقع يدل عليه، الواقع يدل على أنه في بعض الناس يسعون إلى أرزاقهم، في بعض الناس الله سبحانه وتعالى يسوق إليهم رزق، أو أنا ما كن مبايزة. كل واحد منا يمكن بحياته بمر به الأطوار هي كلها. يعني أنا أذكر قصة سيدنا الجنيد، واحد قال له، قال سيدنا الجنيد هل أخرج فأطلب رزقي؟ قال له إذا تعلم أين رزقك فاخرج واطلبه. قال له فأسأل الله سبحانه وتعالى؟ قال إذا نسي فذكره. قال له فأجلس في البيت؟ قال التجربة شك. قال فما أفعل؟ أو عفوا مؤلاء، قال له فما الحيلة؟ يعني أنت ما خليت لي مجال، هذا يقول فما الحيلة؟ فنبهوا أنه هون العبرة بالقلب والعبرة بالعمل. قال ترك الحيلة. أنا الواقع لما بديت أشرح ما قولي وجدت أنه نفسي وغيري نحن كنا منمر بها الأطوار الثلاثة، مهم؟ يعني أحيانا الواحد منا بيكون خارج بيته يسعى في طلب رزقه، وأحيانا عم يكون عم يطلب من الله، وأحيانا شو بيكون؟ بيكون إما نائم أو مريض. المريض ما بيروح على الشغل، أو نائم بالليل، بالليل بيكون عم يشتغل واحد مشان يجيب رزقه. طيب السؤال اللي يعني بدي اطرحه، بينقطع رزقه بهالأطوار الثلاثة؟ لا أبدا ما بينقطع. فالواقع نحن كلياتنا بنمر بهالأطوار الثلاثة. سيدنا الجنيد عم ينبهنا شو هو المهم؟ ترك الحيلة. شو يعني ترك الحيلة؟ يعني إنه الإنسان فيما أقامه الله. إذا هلا أنا بشغلي معناتها أنا الآن في طلب الرزق، إذا أنا الآن في مقام الدعاء كن أنا عم أدعي لربي، إذا أنا الآن في مقام نوم أو مرض أو كذا قاعد ببيتي بكون في أجلس في بيتي وأنتظر، واضح كيف؟ ففي الأطوار الثلاثة شو بده يكون؟ بده يكون تارك للحيلة. شو يعني تارك للحيلة؟ يعلم أنه لا رازق إلا الله، ولا ضار ولا نافع إلا الله. هي هي النقطة. يعني هون الواقع معظم العلوم اللي بيتكلم بها القوم هي للتدليل أو لمعرفة كيف يكون القلب. الأعمال من الظاهر قد لا تخالف عمله مثل عمل غيره، لكن من أين يظهر الفرق؟ من هنا. سيدنا أبو بكر الصديق كان يخرج إلى السوق حامل الثوب، كان يبيع ثياب بزازا، كان سيدنا أبو بكر الصديق، واضح كيف؟ إيه؟ كان يأكل مثلنا، وكان يشرب مثلنا، وكان ينام مثلنا، لكن هو مثلي؟ لا والله مو مثلي أبدا، واضح كيف؟ ليش؟ لأنه بكل هذه الأطوار والأحوال كان قلبه معلق بالله. لذلك أنا بحب أذكرها وإن كان ما لها علاقة تمام بالبحث. يعني صوروا أنه يقول سيدنا عبدالله بن مسعود، هذا رواه البخاري، بيقول كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكل، شو هالأكل هذي اللي بيأكلوه هذا؟ واحد عم يأكل وعم يسمع تسبيح الطعام، وهذا يترى الطعام اللي عم يسبح اللي هو حاسس فيه وعم يسمعه لما يفوت شو بيعمل له جوا؟ شو بيساوي شغلات؟ واضح كيف يعني؟ يعني ما أريد أن أقوله هنا إنه الظاهر واحد لكن الحقائق مختلفة كثيرة، واضح كيف؟ يعني هون في أمور الدنيا ليس فقط الصالح، حتى الأنبياء سادات الأنبياء لديهم أعلى طبقة في الدنيا بالظاهر يفعلون كما يفعل عامة الناس، يأكلون ويشربون وينامون ويمشون في الأسواق مثل ما قال سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ لكن لما تنظر للحقيقة شتان من يعمل ذلك وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، ومن يعمل ذلك وقلبه معلق بإيش؟ خلا يقول بحطام الدنيا، في فرق، في فرق واسع كثير. ترك الحيلة هي التعلق القلب. ترك الحيلة يعني إنه الإنسان أينما أقامه الله، ومثل ما قلت لك نحن نتقلب في الأطوار الثلاثة دائما، فبده يكون قلبه معلق بالله مو بالحيلة، ليس بالحيلة، ترك الحيلة. الفائدة الثامنة أني رأيت كل واحد معتمدا على شيء مخلوق، بعضهم إلى الدينار والدرهم، وبعضهم إلى المال والملك، وبعضهم إلى الحرفة والصناعة، وبعضهم إلى مخلوق مثله. فتأملت في قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. هي حقيقة التوكل. توكل ما له علاقة بالأمر الظاهر. الأمر الظاهر قد يكون أنه الإنسان أقام الله في العمل أو أقامه في التجرد. في ناس أقام الله تعالى في التجرد، نعم، كان أهل الصفة مقامين في التجرد، كان السيدة مريم يأتيها رزقها كلما دخل عليها زكريا معها وجد عندها رزقا، واضح كيف؟ في ناس بالتجرد، لكن العموم مأمورين بإيش؟ بالعمل. نقطة الجوهرية في ذلك إنه الإنسان سواء كان في العمل أو في التجرد إنه يكون بباله دائما ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. شو يعني إن الله بالغ أمره؟ بيخلي العبد يوصل للي الله بده إياه، مو للي هو بده إياه، وهو أحسن وهو أولى به. أنا إذا وصلت للي بدي إياه ما حنسبر كثير، يعني اللي هو بده إياه يعني هو بده إياه. أيوة، إن الله بالغ أمره. واضح كيف؟ هي سورة الطلاق مذكور فيها لفظة الأمر 8 مرات، وكل مرة مذكورة بمعنى. هون المعنى هذا بده وقفة طويلة، إن الله بالغ أمره، يعني كل شيء الله سبحانه وتعالى بيصدر فيه أمر لابد أن يتحقق، ما يمكن. بيقول سبحانه وتعالى بالحديث القدسي عن العبد الذي يعني صار معلق بالله، يقول سبحانه وتعالى فلو كادته السماوات والأرضون وعامرهن لجعلت له مخرجا. يعني مو بس أهل الأرض، لو أهل السماء، يعني لو فرضنا الملائكة كلهم ضده، ضد هذا العبد، هو معلق بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بيجعل له مخرج. واضح كيف؟ هي معنى إن الله بالغ أمره. كلكم تعرفوا سورة يوسف، سيدنا يوسف إن هيك إجت بنفس بس بغيرت الأحرف لكن نفسها إجت مرتين، يعني شو قال سبحانه وتعالى والله غالب على أمره. شو يعني والله غالب على أمره؟ الله له أمر وغيره له أمر، لكن أمر غيره إذا وافق مراد الله يحصل، وإذا خالف مراد الله لا يحصل. بينما أمر الله لو خالف مراد سائر المخلوقين ماذا سيحصل له؟ سيحصل. هذا سيدنا كعب بن مالك من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، نذكرها هيك هذا من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا كعب بن مالك في له قصيدة كان عم يهاجم فيها قريش لما عم يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول فيها زعمت سخينة، سخينة كانوا يلقبوا فيها قريش لما يريدوا أن يجموا بيقولوا سخينة، قال زعمت سخينة أن ستغلب ربها، إنه هن بدنا يغلبوا الله، زعمت سخينة أن ستغلب ربها، شو الجواب؟ فلا يغلبن مغالب الغلاب، غالب الغلاب اللي هو الله يغلبن. ما حط الشايف ليشوف كما روى ابن هشام النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك، قال له إن الله شكر لك هذا البيت، يعني بعثه سبحانه وتعالى عن طريق رسوله رسالة شكر على هذا البيت، إن الله شكر لك هذا البيت. زعمت سخينة، هذا بفهمنا شو يعني بالغ أمره، شو يعني غالب على أمره، زعمت سخينة أن ستغلب ربها فلا يغلبن مغالب الغلاب، هذا لا محالة سيغلب. طبعا ليش في قصة سيدنا يوسف المذكورة مرتين؟ لأن قصة سيدنا يوسف يلي بده هيك فلسفة من الظاهر شو بدها صدفة، والله صار هيك وصدفة، هي كلها مشغلة مرتبة من أولها لآخرها، لا في صدفة ولا في شيء، أمر الله سبحانه وتعالى قدره وصارت الوقائع على التقدير الإلهي تمام. هذا بس لسيدنا يوسف وجماعته؟ لا، هذا في كل زمان ومكان. كله في كل زمان ومكان سنجد نفس الأمر يتكرر دائما، والعبرة مو بتكرر الأمر، العبرة في ثقة هؤلاء بالله سبحانه وتعالى. يعني سيدنا النبي من أول يوم طلع بيقول إنه ليظهره على الدين كله، وين يظهر؟ كان هو رجل واحد، وين يظهره على الدين كله؟ الآن لما تنظر والله واضح تمام الأمر، واضح كيف الفكرة، يعني صلى الله عليه وسلم من أول يوم ثقته بهذا الأمر ما تغيرت أبدا، من أول يوم لآخر يوم الثقة واحدة. ليش؟ لأنه الاعتماد على الله سبحانه. مين اللي بتتبدل ثقته؟ على حسب المعطيات والظروف يلي هو عنده قلة علم بالله سبحانه وتعالى. فقال شقيق وفقك الله تعالى، هي جواب الامتحان، يعني انه نجح بالامتحان، سيدنا حاتم نجح في الامتحان، فقال له وفقك الله تعالى، اني قد نظرت التوراة والانجيل والزبور والفرقان فوجدت الكتب الاربعة تدور على هذه الفوائد الثمانية، فمن عمل بها كان عاملا بهذه الكتب الاربعة، يعني عم يعتبر ما هي خلاصة هذه الكتب في الفوائد الثمانية. طبعا نحن منين تبين لنا ذلك؟ من أنه هو رحمه الله في كل فائدة من هذه الفوائد قارن بين إيش؟ قارن بين ما يعتقده الناس وما وجده في كتاب الله. منعقب عليه بقولنا ومن أصدق من الله حديثا، هذا حكي ومن أصدق من الله حديثا، طبعا كلام الله سبحانه هو الذي سيصير، يعني إذا كان في الدنيا شوية اختلاف بالآخرة بيقول سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم؟ ما أحد يجيب يوم القيامة، هو سبحانه وتعالى يقول لله الواحد القهار، واضح لي. فالإنسان اللي بده يستبق المعاملة والحال الآن في الدنيا يكون على ذلك. أيها الولد، قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تحتاج إلى العلم. أيوة. دول الحكايتين، حكاية حاتم الأصم وحكاية الحديث الذي روى اعمل لدنياك الشبري، يعني حكاية الشبري اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها، واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واعمل للنار بقدر صبرك عليه. هذول من الحكايتين. أنك لا تحتاج إلى العلم، واضح كيف؟ في واحد إلى كيف يعني لا يحتاج إلى العلم؟ في إلى أصل هاي مستند السنة النبوية المطهرة؟ مكتوب تكثير العلم هنا. نعم؟ مكتوب تكثير العلم. تكثير؟ نعم. يعني لا تكثير العلم. إيه. طيب. فهنا من وين مستند السنة النبوية المطهرة؟ يقول سيدنا سفيان بن عبد الله الثقفي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ هذول وفد ثقيف، هذول أواخر من أسلم، تقريبا آخر قبيلة أسلمت ثقيف، وبعثوا وفد إلى المدينة المنورة. فهو اجتمع مع النبي وخاف ما يجتمع معه مرة ثانية، ماذا قال؟ قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو أحدا غيرك. واضح كيف؟ يعني الواقع صحيح، في عندك كلمة أو عبارة أو آية أو حديث تغنيك عن كل شيء سواها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. يعني لو كان هذا السؤال في إشكال ما كان أجابه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل لنا على أنه يمكن أن يكون الإنسان ليس بحاجة إلى تكسير العلم أو لغيره من العلم ما دام اطلع على هاتين الحكمتين هنا. والآن أبين لك ما يجب على سالك سبيل الحق. عرفنا شو يعني سالك الآن، وسبيل الحق يعني إلى الله سبحانه وتعالى. اعلم أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب. ليش؟ ليخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته ويجعل مكانها خلقا حسنا. ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه أو ريعه. ولا بد للسالك من شيخ يؤدبه ويرشده إلى سبيل الله تعالى، لأن الله أرسل للعباد رسولا للإرشاد إلى سبيله. فإذا ارتحل صلى الله عليه وسلم خلف الخلفاء في مكانه حتى يرشدوا إلى الله تعالى. من حيث الإمكان يمكن للإنسان أن يصل بنفسه، من حيث الواقع يكاد يكون مستحيلا. يعني إنسان ينبغي أن يكون له رجل يبصره بعيوبه ويعالج دواز العيوب، كما شبهنا الطبيب وشبهه بالفلاح. ليش شبهه بالفلاح؟ لأنه ما يكفي الطبيب بنقول مثلا الأشياء الظاهرة الكبيرة، أما الفلاح شان أمور البسائط التي تضل بالزرع. واضح كيف؟ وهي دائما يقع فيها المؤسالكون، بجوز يكون هو مثلا واعي على الحسد والبغي والنفاق والرياء والعجب وما إلى ذلك والحرص من أمراض القلوب، لكن بجوز يفوتوا إيش دقائق بسيطة. مثلا والله أنا بدي صلي هلأ، وهو دائما بيصلي لكن هون نفسه طابت لها الصلاة لأنه بده يورجي غيره. واضح كيف؟ أو أنا الآن والله بدي أعطي درس. ليش بدك تعطي درس؟ والله مشان ورجي فصاحتي قدام الآخرين. واضح كيف؟ فهون دائما في نقائص، في دقائق، في عيوب تحصل والإنسان قد يغفل عنها. فلذلك هو يحتاج إلى شيخ مرب مرشد أن يأخذ بطريقه إلى الله سبحانه وتعالى. واعتبرون هو رحمه الله تعالى أن هؤلاء خلفاء عن الرسل في ذلك. ولو لم يكن فيها بهذا المعنى إلا قوله تعالى، شو قال له؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ من قال ذلك؟ قال سيدنا موسى الكليم الذي هو من أعلم الناس قاله لسيدنا الخضر. واضح كيف؟ هذا يدل على أن معظمنا أو كلنا نحتاج إلى شيخ يرشدنا ويأخذ بأيدينا ويدلنا على طريق الصواب. وقد أذن المغرب، وهيك نقف الآن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سؤال كيف نتعرف على الله؟ على عمو طالب مرة ثانية بيشاور مشاكل من الشمس بالهيئة كيف نتعرف على الله؟ في مقولة تقول الطريق إلى الله على عدد أنفاس الخلائق. واضح كيف؟ يعني كل إنسان الله سبحانه وتعالى ييسر له طريق للتعرف عليه. واضح كيف؟ وأكيد كل إنسان ميسر له هذا الطريق، لأنه سبحانه وتعالى قال ولا قد يسرنا، واضح؟ فسنيسره لليسرى. ما أنا أعرفه، واضح كيف؟ يعني للتعرف على الله، أولا كسرة قراءة القرآن، كسرة قراءة القرآن، لأن الله تعالى يقول أنا جليس من ذكرني. أنا بتصور إذا واحد يجالس الله، ما هو بالذكر يجالس الله، فهو دائما جالس مع الله، يتكلم مع الله بإيش؟ بكلام الله سبحانه وتعالى. هذا يؤثر علينا من لا يؤثر، بيزيده معرفة بالله أم لا؟ لابد وأن يزيده معرفة بالله سبحانه وتعالى. والطريق الثاني هو ركعتان أو ركعي، مثل ما قال سيدنا الجنيد هنا، ركعات كنا نقومها بالليل. واضح كيف؟ يعني الإنسان قال عنه صلى الله عليه وسلم أنه أنا لما صلي، لما استقبل القبلة شو بكون؟ واجهت الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ لما أبدأ الحمد لله رب العالمين شو بيقول سبحانه وتعالى؟ حمدني عبدي. يعني كأنه في محاورة عم تصير، شايف؟ أنت عم تكلم الله بمحاورة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، سمعتها أم لم تسمع؟ بعدين بيقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. أقرب. فإذا كان الإنسان فعل ذلك في خلوة هيك مع الله سبحانه وتعالى في الليل، هذا ما ما ما بتعتقد أنه بيزداد قرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا بنزيد فوق واحدة ثالثة هي شدة صلته برسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم أعلم الخلق بالله، فمن ازداد منه قربة وصلة ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى.